زيادة في السند اللي قدامنا ده، إن في راوي زيادة في موضع كل في موضع. فاصطلاحا المزيد في متصل الأسانيد زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. يعني واحد بيزود راوي في السند غيره ما ذكرش الراوي ده. على سبيل طبعا، على سبيل الخطأ ده يبقى ضعف. يعني ما اجي اقول هنا بيكون الف عن ب عن جيم، ويجي عمل ايه الف عن ب عن دال عن جيم. الزيادة هنا عندي دال. في بعض الأحيان بتكون الزيادة صحيحة وفي بعض الأحيان بتكون ضعيفة. امتى اقول على الزيادة دي صحيحة، امتى اقول عليها ضعيفة؟ اقول على الزيادة دي ضعيفة لو كان السند اللي مفروض الراوي بتاعها أتقن، يعني اللي رواه بدون الزيادة أقوى من السند اللي فيه الزيادة. تمام. او ان انا بقول الف عن ب عن ج دوت السند المفروض زياده، وفي هنا عندي اللي فيه زياده اسمه ايه الف عن ج. طب يجي ج او يجي يقول انا سمعت من ب، من ب يقول انا سمعت، يعني يصرح ان هو سمع منه مباشرة. طب اللي حاطط الدال ده جاب منين؟ انتوا معايا متخيلين المنظر؟ طب هقول لكم حاجة، يعني مثلا بقول مالك عن الزهرية عن سعيد بن المسيب، ده سند متصل. مالك سمع من الزهري والزهري سمع من سعد بن المسيب. طيب يجي سند تاني ويظهر لنا فيه مالك عن الزهري عن فلان عن ابن المسيب، هو ده الزيادة. إذا صح بالأدلة وبالقرائن إن الزيادة ده هي فعلا دول سمعوا من بعض، يبقى الزيادة دي صحيحة. لو ما صحش تبقى دي خطأ. طب تعالوا نشوف المثال ونبين الموضوع. تعال عندنا هنا المثال، بس هنا مكتوب ما روى ابن المبارك عن قال حدثنا سفيان عن عبد بن يزيد حدثني بسر ابن عبيد الله، دي بسر مش بشر، بسر ابن عبيد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فيه غلط. بصوا الاسناد ازاي، في غلط في الكتابة هنا في ترتيب الكلام. هو ما روى ابن المبارك حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس. قبل سمعت رسول الله ده سمعت أبا إدريس قال، سمعت وثلة يقول، سمعت أبا مرثد يقول، لا تج... سمعت صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى هنا دلوقتي المهم خلينا في الإسناد. ما روى ابن المبارك أنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبد عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، قال سمعت واثلة يقول، سمعت أبا مرثد يقول. تمام. أنا قالوا في زيادة في الإسناد ده في موضوعين، في زيادة سفيان تمام، وفي زيادة أبا إدريس. تمام. ليه؟ العلماء حسوا ظهر لهم الحديث من أوجه أخرى ما فيهاش لا سفيان ولا أبي إدريس. ففي روى، لقيوا إن عدد من الثقات روى الحديث عن ابن المبارك يزيد بدون الزيادة بتاعت سفيان، ما فيش سفيان. وابن المبارك نفسه اكملنا هنا عندنا بصر ده بيروي دايما عن واثلة، فهو توهم ان ابا ادريس دوت هو الواسطة اللي بينهم. يعني ان ابا ادريس سمع منهم. فقالوا ان هو فيه، لكن العلماء كانوا على الثقة ان واثلة دوت، ان بصر بيسمع من واثلة. مش فاهمين؟ انا حاسة ان فيه سكوت. بص دلوقتي في موضوعين فيهم زيادة في ابا ادريس، مش موجودين في مش موجودين في الطرق الاخرى. قولوا تمام ولا لا؟ بصوا الحديث ده جه عن طريق ابن المبارك، قال حدثنا سفيان حدثنا سمعت ابا ادريس. في طرق اخرى جت مفيش لا سفيان ولا ابا ادريس، والطرق اللي تانية دي روتها رواهم ثقات، وابن المبارك ثقة. طب مين فيهم الصح؟ هل رواية ابن ولا الروايات التانية؟ بالظبط كده يا صفاء، بسبب الزيادة هو التوهم. يبقى أنا عندي هنا هو روى إسناد في زيادتين، في سفيان وفي أبا إدريس. ليه قلنا في زيادتين؟ لأن في عدد من الثقات روى الحديث عن ابن المبارك ما فيهوش الزيادتين دول. اللي نقلوا الحديث ونسبوا ابن المبارك غلطوا وحطوا سفيان، أخطأوا وحطوا سفيان طبعا. نفسه هو اللي توهم وحط أبا إدريس. أنا بفهمكم كلمة إيه؟ وأما إدريس فوهم من المبارك، وأما زيادة سفيان فوهم من دون ابن المبارك. تمام. يبقى دلوقتي ابن المبارك اسناد للحديث في زيادتين. عرفنا منين ان في دول زيادتين؟ ان الحديث جه من طرق اخرى رووها ثقات فيها بالزيادتين دول، مفيش لا سفيان ولا ابا ادريس. حاجة تانية قالوا ان في ان بصر بن عبيد يروي دائما عن واثلة، وقال في وفي وفي رواة تانيين قالوا او علماء تانيين قالوا ان بكر صرح ان هو سمع من واثلة الحديث. طب اي قرينة اكتر من كده؟ طبعا. بص يا انس، ما هو دلوقتي لو الزيادة دهيت ضعيفة، يبقى الحديث دوت مردود. لان في دلوقتي ثقات تانيين رووا الحديث من غير الزيادتين دول، ده اسناد يبقى ايه؟ في زيادة. ده المستوى حتى لو الزيادة دي صحيحة والطرق وفي طرق تانية هي اللي فيها غلط، هتبقى ايه المشكلة؟ ما فيهاش الزيادة دهيت، يبقى يبقى الطرق الأخرى دهيت بقت منقطعة انقطاع خفي، هيبقى اكتشاف العلماء صح؟ يعني المزيد ده بتبقى مهمة جدا للعلماء في كده. يبقى دلوقتي عندنا ابن المبارك جاب اسناد في زيادتين، في سفيان وفي أباس. العلماء عرفوا منين؟ قالوا عدد من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن على طول ابن يزيد، ما فيش سفيان. طب ادريس عرفته منين؟ لا المفروض ان ابن المبارك هو اللي بيقول حدثنا، ده اللي حدثنا بقى، ده اللي روى عن ابن المبارك هو اللي حط سفيان، مش ابن المبارك اللي حطه، ده خطأ واحد تاني. هيا هبة، يعني ابن المبارك ما سمعش من سفيان. اللي روى عن ابن المبارك، مش ابن المبارك اللي غلط في سفيان. قال لك اما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، اللي روى واخذ عن ابن المبارك زود كلمة حدثنا سفيان في الاسناد. شو الكلام؟ سيبكوا بس من المعلل، لان المعلل دلوقتي خلاص احنا في موضوع تاني. ما خدوا بالكم ان دي كل الاحاديث، ما دي كلها علل، ما دام كده خفيه تبقى عله. كريمه مش ابن المبارك هو بيكتب الحديث ما دون ابن المبارك، يعني اللي اخذ مبارك حطه سفيان غلط، لكن ابن المبارك اللي حط ابو ادريس. ها انا عايزه ابص كل اللي عندكم عشان عشان نخرج من الموضوع ده فاهمينه. ازاي بنعرف سفيان، موضوع سفيان اللي هو حاطه غير ابن المبارك، ان كتير من الرواه الثقات راوا جابوا الطريق ده نفسه هو بس من غير سفيان. ماشي، طب عرفوا ازاي ان ابن المبارك هو اللي اخطا وحط ابا ادريس؟ هل سمعته ابا ادريس؟ جابوا طرق تانية برضو اصلا في الشام، ان بصر ده بيروي عن واثلة. ادريس دوت جابوا منين؟ فقالوا ما فيش غير ان ابن المبارك وهم، يعني اخطا معنى الخطا، فظن ان اللي روى ان ممن روى عن واثلة ابي ادريس، هو ظن ان روى عن واثلة ده ابو ادريس. ماشي، لان كمان بصر نفسه صرح بانه سمع من الحديث ده وهو اصلا كان بيروي عنه. لا ما فيهاش، ما فيهاش سفيان الروايات الاخرى، ولا فيها على فكره ابا ادريس. لا ولا فيها ابا ادريس، بس انا عايزه اعرفك يا هبه مين اللي اخطا في الاولانيه ومين اللي اخطا في الثانيه. الاثنين غلط، الاثنين خطأ، بس احنا عندنا خطأ التاني ابن المبارك ثقة وليه كتب، ده إمام حافظ متقن، لكن أخطأ. عارفين انا ليه بذكر لكم بس الاثنين، ان في خطا خارج عن ان المبارك مش هو السبب فيه بالظبط كده يا انس، وفي خطا من ابن المبارك من الثقه نفسه. فدي زياده يعني، الثقه بيزود حاجه، لكن هي لكن طب ايه اللي بينها؟ ده في تصريح بالسماع اصلا في الموضوع دوت، حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت وثلة، قال انا سمعت وثلة وهو بيروي هذا الحديث عن ابي عن مرثد او عن ابي مرثد. تمام، ما هو لما بيقارنوا الروايات الاخرى ديت بروايه ابن المبارك بيلاقوها ان هي ان ابن المبارك مزود، يبقى انا عندي هنا روايه فيها زياده، فيها زيادتين كمان، وروايات بدون زيادتين دول. هي هبه، مفهومه بالنسبه لك عشان انت كنت كان مختلط عليكي بس الامر. انا عايزه الموضوع يبقى مفهوم قوي معاكي. مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب نشوف شروط رد الزياده. يعني امتى نعتبر زياده مردوده ضعيفه؟ قال لك أن يكون من لم يزدها أتقن من زادها. يعني من روى الحديث بدون زيادة ده كان أقوى. إحنا هنا دلوقتي ردينا الزيادة هنا ليه؟ إن عدد من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك بدون الزيادات دهيت، اللي جاب الأحاديث بدون الزيادة أتقن من ابن المبارك في أتقن. معايا؟ يبقى أن يكون ممن، ما هو دي اكثر من روايه. طب افرض يا انس ان روايه تانية، روايه واحده هي جت اللي بينت ان في زياده، مش الثقات مش لازم يكون اكثر من روايه. مين اللي روى زياده اللي قدامي؟ مثلا حافظ والتاني متقن، ماشي، اللي هو بدون زيادة متقن. يبقى انا ارجح حديث مين؟ المتقن عن الحافظ. ما هو في درجات اصلا في الجرح والتعديل وفي الروايات، وفي الروايه ارجح زيادة المتقن. يعني ممكن تكون رواية بس انا عندي التاني اتقن، اللي فيه اقل ايه قبل تمام، لازم نثبت. ما هو بص سند متصل، ظاهره اتصال تماما. احنا بيدرسوا ايه العلماء هنا؟ بيدرسوا السند المتصل، فما يقارنوه هو نفس المتن ونفس الاسناد، بس ظهر لنا دلوقتي في زياده، بيبداوا يشوفوا الزياده دي. طب هي زياده صحيحه ولا زياده ضعيفه مردوده؟ المردودة لما يكون اللي جايب السند بدونها من كده هي أتقن ممن لم يزدها، من اللي جايب الزيادة. هنا من رواه بدون الزيادة يكون أقوى. طيب الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. إحنا هنا زيادة، وقلنا إن أبو إدريس هنا زيادة، قام جه قال لك بصر، إذا كان أنا بصر جه صرح وقال أنا سمعت من واثلة الحديث ده. بص قال انا سمعت، يبقى صرح بالسماع في الموضع، في الموضع ده جم اهل الشام، بصر اللي صرح، اهل الشام قالوا بصر روى كل روايات واثله بيسمع منه دائما، مفيش ابا ادريس ما بيسمعش من واثله، بصر هو اللي بيسمع بيروي عنه، واهل الشام اعلم بايه بروتهم. يبقى في الحال ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده الشرط حققه، يبقى الزيادة هنا عندي ضعيفة مردودة. تمام. طب ايه تقول ان الزيادة دي مش مردودة؟ لو كان يزيدها اللي مزود، اللي جايب الزيادة هو اللي أتقن. طب افرض الحديث اللي بيقارنه لي دوت بيه، السند المفهوش زيادة دوت في عنعنة مثلا، عن مفهوش تصريح بالسماع، يبقى مين اللي اقوى؟ الزيادة اللي فيها سماع. هنا سعيد، هنا بنسبة الزيادة دي تبقى زيادة صحيحة، يبقى التاني اصبح عنعن. طب افرض قال لفظ يعني يفيد كده ان في السمع زي قال، يقول لك بص قال ان قال واثلة، يبقى ادريس لانه بيقول سمعته، قال ده هي تبقى احتمال يكون منقطع عن، يبقى برضه احتمال يكون منقطع، ان فلان قال يبقى ان برضه احتمال يكون منقطع، وده بقى مرسل خفي، انقطاع خفي. مفهومة الحتة دي؟ أنا عايزة الكل يعني يكون فاهمها. أعيده تاني. خدوا بالكم درس مهم، ويعني ما تفهموه هيكون هو دوت اساس معاكم. لا بتحاولي تفهمي. بص ملخص الموضوع، عندي اسم زي ما قلت لكم الأول، ألف عن ب عن ج، مالك عن الزهري عن إيه؟ عن إحنا قلنا عن مين؟ مالك عن عن ابن المسيب. اسمعوني عشان بص أنا مش عايزة أدخل في المراجعة قبل ما أكون المنهج كده كمل، ما يجيش حاجة نخلص وإحنا في حاجة حاسين إن هي مش قوي معانا، لأ. المنهج بتاعكم صغير وكويس، وده اساس في فهم المصطلح ده. انتوا عندكم الحديث الضعيف لازم يكون ان شاء الله يعني خارجين منه امينه. فدلوقتي انا عندي هنا رواية بتقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب، يا ريت لو تعملي شاشة بيضاء كده وبس انت فيها اللي انا بقوله ده، يكتبوا عن ابن المسيب. لا مش صعب ولا حاجة يا هبة، هقول اهو يا شيماء. الك عن الزهرية عن ابن المسيب. تمام. وتحتيه بقى مالك عن الزهري عن فلان عن ابن المسيب. اللي بيكتب فين؟ ايوه تمام تمام كده. يبقى انا عندي هنا الزيادة اللي هي فلان. الزيادة فلان تمام. طيب امتى اعتبر ارد الزيادة ده؟ اهي ادي في طريق جالي، طريق جالي هنا في من غير الزيادة وطريق في الزيادة. امتى اقول ان الزيادة دي مردودة؟ قلنا هنا لو اللي روى الحديث ده هو فين اللي بتاع دي؟ لو اللي روى الحديث اتقن من اللي روى الحديث اللي فيه الزيادة، يبقى الحديث اللي ما فيهوش الزيادة دوت يكون اللي رواه أتقن من اللي فيه الزيادة. أتقن يعني إيه؟ افرض دوت اللي رواه حافظ لكن اللي رواه ده متقن، يبقى أخد رواية المتقن. اللي يبقى الرواية دي أقوى، يبقى الرواية من غير زيادة تبقى في الحالة دي يبقى دي أصح. لو الرواة دي أتقن من ده يبقى دي صح. ماشي. طيب لو جه هنا الزهري وقال في الموضع بتاع الزيادة، ما احنا في واحد اهو بين الزهري وبين المسيب. طب جه الزهري وصرح وقال أنا سمعت من ابن المسيب، صرح بالسماع. في الحالة دي الرواية دي ضعيفة والرواية دي هي الأقوى. مفهوم لغاية كده؟ تاني آخر نقطة اللي هي بتاعت تصريح بالسماع. دلوقتي جه الزهري في بينه وبين ابن المسيب هنا في زيادة في فلان. طب بس طب ما جه الزهري وقال أنا سمعت الحديث ده من ابن المسيب، أنا سمعت الحديث من المسيب، صرح بنفسه أنا سمعت فلان ده جايب من بقى. لا ده مش كده وبس، ده العلماء اجمعوا ان الزهري هو كل روى جميع احاديث ابن المسيب. فلان دوت سمع منين؟ كده بنرد الزيادة. فهمتوني؟ مفهوم لغاية كده؟ ده على طول الحديث اللي فيه فلان ده ضعيف يرد، يرد. مفهومة لغاية كده للكل؟ أحس إن الكل فاهم. فعلي. لا ما سمعتش من فين، سمع من المسيب. تمام يا عفيف. سلوى. صفاء. ايوه عبير كده. ايوه كله فاهم تمام، مفهوم مفهوم. هنا دلوقتي الحديث ردنا الحديث اللي فيه الزيادة، علشان هنا فيه سماع، تصريح بالسماع. طب افرض زي ما انا حاطه في عنعنة، او ان فلان قال، يعني ان الزهري قال ان ابن المسيب قال، تمام؟ مفهوم يا سلوى؟ فهميكي؟ ارفعي ايديكي بس وقولي انك فاهمه. افرض دلوقتي هنا الزهري ما قالش سمعته من المسيب، انا بس ما صرحش بالسماع، لكن قال ايه؟ لفظ يحتمل زي عن او ان ابن المسيب قال. في الحالات زيادة يبقى كده الشرط عندي تصريح السماع، معنى كده أرجح الزيادة. يبقى الزيادة صحيحة، يبقى الرواية التانية اللي فوق دي اللي من غير الزيادة طاعة عندي يعني، وفي عندي زيادة تانية بتقابلها يبقى الزيادة، وانت اللي جايب معانا عنده ومؤنن يبقى انت اللي غلط. يبقى في الحالة دي ده في، يبقى مرسل خفي. لا ما تبقاش صحيحة، يبقى الزيادة هي اللي صحيحة، لان العنعنة هو ما صرحليش بالسماع. خلينا بالشرط الثاني، احنا ماشيين على شرطين يا شيماء، ما بنخلش بيهم. يكون اللي زود، اللي ما زودش اتقن من اللي زود، يكون بالسماع هنا في موضع الزياده اللي هي بين الزهري وبين ابن المسيب. في شرطين، لو خلي واحد منهم يبقى دوت مش، يبقى الزياده صحيحه. ركزوا معايا، انا بقول في شرطين عشان نرد الزياده تبقى الزياده دي ضعيفه. يكون في اللي ما حطش الزيادة اللي هو ده أتقن من اللي حط الرواية اللي تحت، هتبقى مردودة الزيادة هنا، يعني مردودة في الشرطين دول. اللي فوق اللي حط الزيادة، اللي حط الإسناد اللي فوق اللي بدون الزيادة أتقن من اللي حط الزيادة، في الحالة دي الزيادة مردودة. طب لو هنا في تصريح بالسماع، الزهري صرح انه سمع من ابن المسيب، يبقى الزيادة برضو هنا مردودة. طب لما الزهري سمع من ابن المسيب، او هم ان الزهري روى كل احاديث ابن المسيب سماعا منه، سمعها منه، طب فلان ده منين؟ يبقى دي زيادته مردودة. مردودة لو خلي شرط من الشرطين، الزهري ما صرحش ان هو سمع، لا ده جاب عنعنة زي ما انا حاطه كده، او قال ان فلان، او قال ان ابن المسيب قال في الحنة، او ان انا، يبقى الروايه اللي فيها زياده اصح لان سمعته. بالظبط كده يا انس، برافو عليكي. انتوا فهمتوا الشرطين؟ طب انا دلوقتي بقول حاجه مخالفه للشرطين، انتوا فهمتوا الشرطين كويس، انا بقول دلوقتي حاجه مخالفه للشرطين. من الشروط ان يكون مصرح بالسماع في الموضع الزياده، مصرح بالسماع وجاب لي عن فلان عن فلان، وعندي هنا في السند اللي كده بيقول سمعت فلان، يبقى الزيادة هي اللي صحيحة عن اللي فيها عن أنا. واللي انقطع يبقى ناقصه راوي. واحنا خدنا قبل كده في المعانة عن ان ممكن يكون في مشكلة فيه. العنعنة بتاعت السند اللي مفهوش زيادة رجحت الزيادة، رجحت الرواية التانية اللي هي دي العنعنة هي اللي رجحت ان ديت اصح. هبة، كريمة، مي، صفاء، في ايه؟ بخير من كسكوتي يا هبة. موضع الزيادة ديت بصي اهي، المفروض الزهرية عن ابن المسيب، أم هو جاي وقال لك الزهرية قال أنا سمعت من المسيب، ما قالش ما فيش فلان، فدي موضع الزيادة يا هبة. ما فيش لما يقول سمعته عن ابن المسيب، من ابن المسيب الحديث ده فعلا، ده هي الموضوع. الزيادة دي جت منين في الموضع ده في المكان ده معايا؟ بالظبط كده، هو ده موضع الزيادة اهو. طب انت حاطط ده ايه لما ده سمع؟ وجود بقى العنعنة بيخلي ان الزيادة دي صحيحة، لان هنا زي ما احنا شايفين مثلا هنا ابن قال سمعت ابا ادريس، يعني ابن مصر قال سمعت ابا ادريس قال سمعت واثلة. ثم في الحالة ده هي او الطريق الثاني او الرواية الثانية بيقول عن ابا ادريس عن واثلة، يبقى رواية ابن المبارك كده صح، الزيادة اللي عنده هي صح. لو التاني قالك عن بسر عن واثلة قصدي، لا يبقى اللي بيقول سمعته دوت هو اللي أصح اللي فيه الزيادة. جم اعترضوا برضو، ما سكتوش العلماء ما سكتوش، قال لك طب ماشي العنعنة دي هما وافقوا عليها، العنعنة دوت انه هيخلي لو موجودة هيخلي السند الأولاني دوت منقطع. طيب قال لك وإن طب ما ممكن ان يكون ان نحكم على الزياده بان هي وهم ليه؟ قال لك ما يمكن، في احتمال ان يكون في واسطه بين الزهري وبين ابن المسيب، في احتمال لكده. ايوه هاتي دي، بصوا الاعتراضات. قال لك ان من الاعتراض الاول ان هم موافقين عليه، هم ارفعي لي التاني شويه. ايوه، وان بيقول لك هنا الاعتراضات، اذ ان كان الاسناد الخالي عن الزياده بحرف عن في موضع الزياده فينبغي ان يجعل منقطعا، دي قلناه فهمتوها. طب وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا مباشرة، يعني سمع مرة من واحد الزهري، جه سمع من واحد الأول وبعدين جه بعد كده سمعه من واثلة مرة تانية أو من المسيب مرة تانية. فالعلماء ردوا وقالوا لا، احنا مش بنحكم هنا هو بالاحتمال. احنا بنحكم ان في زياده او مع وجود قرينه، مش باحتمال انه سمع من فلان وبعدين مره تانية سمع من فلان، لا لازم يكون في قرينه دليل عندي بيقول لي انه سمع ولا لا. ممكن بس مش اكيد. بصي يا انس مش اكيد كلامهم ممكن، لان انا عندي دلوقتي انا ما باخدش بالاحتمالات، انا باخد بالقرينه بالدليل. لازم يكون في طريق بيقول لي ان هو سمعه فعلا، حد بيقول ان هو سمع من ده فعلا مرة ومن ده مرة تانية. يعني في حديث هنا من المبارك هنا هو في كذا قرينة، بيبقى أهل الشام كلهم قالوا إن بصر بيسمع من مواسلة كل أحاديثه، نفسه صرح إن هو سمع الحديث من مواسلة، ففي قرائن بتدل على إن أبي إدريس ده خطأ من ابن المبارك. تمام، فما ينفعش أقول لا أصل يمكن بصر سمع من أبي إدريس مرة تانية، سمع من وسيلة زي ما هو بيسمع، ما عنديش الاحتمال، ما عنديش دليل بيقول. فالعلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة بدل أقول إنه ده وهم من ابن المبارك، يبقى في قرينة دلت على إن هو كده، إن هو أخطأ. طب نشوف الجزئية، دايما بتقلقوا قوي في الامتحان، جزئية الأحاديث والتعليق عليها، عشان كده أنا جبت لكم النهاردة من الأحاديث. بصوا مش هيخرج أبدا إن أسألكم عن هو ده الشكل اللي بيجي بيه. إحنا كنا بنتكلم في الجزئية التانية كلها عن الطعن في الراوي، فالراوي قلنا إما إنه يكون كذاب، إما إن هو يكون متهم بالكذب، يكون مش يعني مش حافظ في علة يعني معينة، مش حافظ قوي، ممكن يكون بيزود حاجة. طب عايز أعرف أنتوا راجعتوا أي حاجة في المصطلح قبل ما اتكلم؟ اي مفهوم ممكن يراجعوا معاكم؟ في حاجة مش مفهومة في المصطلح في باب الراوي كله؟ هنراجع ايه الحديث الموضوع؟ الموضوع اللي هو بيكون كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم مش هو الراوي كذاب، هو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان لو شفنا اي حديث فيه كلمة ان ده حديث باطل كذاب او حديث لا اصل له، بنعرف على طول ده حديث ايه موضوع. فخلاص، فانا مش هجيب لكم اكتر من اللي قدامكم ده، بصوا مش زي ده بالظبط، انا جايب لكم حديث اهو من طريق عبد الله بن سعد بن سعد الرقي، حدثتني والدتي مروة بنت مروان، قال حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها، قال سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك، الألباني قال إن عبد الله بن سعد الرقي دوت كذاب. خلاص وانا ماشيه كده يا شيماء نشوف، واحنا بنمر على درس درس نشوف بالنسبه للموضوع الشكل اللي هيجي لكم كده فيه. اقول لكم ان في راوي هنا اهو كذاب على طول، كاتب لي موضوع ما فيش اي مشكله فيه، من المتهم بالكذب. تمام تمام خدنا المتروك والمنكر. المتروك هو راوي في الاسناد، في راوي متهم بالكذب، ادي التاني. ما رواه قال حدثنا يزداد ابن عبد او يزيد بقى مش عارفه ابن عبد الرحمن، قال حدثنا ابو سعيد الاشجي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن المهم وصل ان سلام بن سالم دوت متهم بالكذب، متروك. برافو، اطلعي بقى بالورق شوية. عندي بقى المنكر، لو جالي هنا سبب الطعن فحش في الغلط او كسرة يعني بيخطأ كثير، او كثره او فاسق بيسمي حديثه منكر. عندي هنا ليس بحافظ، يعني مش حافظ او بيخطأ كثير، يبقى لما هند قال عليه سليمان علوان ليس بحافظ، يبقى ده عندي حديث ايه منكر. في مفيش اي مشكله فيه النظري بقى، ده بتاعكم لو في اي حاجه مش فاهمينه في النظري قولوا لي، هو مفيش نظري اصلا، المتروك والمنكر مفيش غير بس تفهموا لي بس الفرق بين المنكر وبين الشاذ، هو ممكن يكون موضع سؤال في النظري. والمعروف عندكم الفرق بين المنكر والشاذ والمعروف، تمام. بعد كده كان عندنا ايه المعلل، اللي هو المعلل اللي هو فيه وهم. انا بصراحة في وهم، انا كان عندي حديث والله في وهم، بس الراوي فيه وهم لو انا ان هو بيتوهم بس، يعني مش جايب روايتين زي اللي هو زي اللي خدناه النهارده في المزيد زياده ولا كلام من ده، جبت روايه واحده وقلت ده فيها وهم، ده هتبقى معلل. انا هجيب لكم في نظري بس في المعلل، مش هجيب لكم في اسئله احاديث، في الغالب هو نظري بس. جايبه لكم، انا كنت جايبه لكم احاديث على فكره في مثال، بس برضو في المعلل مش، يعني مش انا هجيب لكم نظري بس على النظري، يعني العله معناها الاصطلاحي معناها غير الاصطلاحي، عشان بتختلف معاكم الحاجات دي، اقول لكم المعنى غير الصحة، الامور دي ذاكروها كويس بما يستعان على العلة. ما هو الطريق لمعرفة المعلل؟ ازاي بنعرفه؟ اين تقع؟ دي موضع اسئلة يا جماعة، النظر ده موضع اسئلة، وفي الغالب النظري بكون جايبه لكم اكني برضو زي المرة اللي فاتت، او صح وغلط كده يعني. مش عارفه تميز بين ايه هيبه دول، احنا دول مش حاجه. لا يا انس بص، على فكره انا سالت، قالوا خلاص بالنسبه للمصحح مش هيكون اوبن بوك، هيكون زي الامتحان الاولاني اللي انا جبته لكم. اه انا اتاكد الموضوع ده عرفته على فكره بعد ما سالتوني. سالت قالوا المصطلح خلاص مش هيبقى اوبن بوك. هيبقى زي الامتحان الأولاني كده. طيب تعالوا على المدرج هنا، خدنا هنا ومدرج متن، خدنا الصورة المدرج الإسناد، والصورة المدرج المتن كتير، يعني بيبقى المتن. بصوا انا جبت لكم هنا على مثال عند تدريب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا إنه من كلام ابن مسعود. من كلام ابن مسعود يبقى دي كلام زوده في الايه في المتن، يبقى ده اسمه مدرج، زيادة زودها ابن مسعود علشان يفسر بيها شيء، مدرج متن. برافو عليك، احسنت. يعني قلقاني ليه؟ طيب نشوف هنا، طب انت واجيب لكم. بص ده مدرج اسناد اهو، ولا مش عليكم؟ لا مدرج اسناد. لا لا معي عليكم. ما رواه جرير بن حازم، اسمه اصلا جرير بن حازم. الصحيح، والصحيح ان هو اسمه جرير بن حازم، ده مدرج اسناد. فيها حاجة دي؟ مفيش مشكلة فيه. ده شكل من دي صورة من صوره، ده مدرج، ده مقلوب على فكرة. لا ده مقلوب، لا ده لو الجرير دوت هيبقى مقلوب. فاكرين لما قلنا كعب بن مرة ومرة بن كعب وعبد الله بن، يعني تبديل في الاسم كده، دوت يبقى مقلوب. الصور المقلوب اللي هو قلنا يعني باسم احد الوثنيين او اسم ابوه. ازاي بيكون مدرج الاسناد؟ مش هتلاقيه كتير. مدرج الاسناد عندك هو كان ليه حالة واحدة، صورة واحدة انتوا دارسينها، اللي هو ان هو واحد بيتكلم كلام يعني بيقول اسناد ويقف رجلي عارض، لما دخل عليه واحد وقال ايه وقال لكم ايه من كثرت صلاة ايه اللي حسن وجهه بالنهار، دي الصورة الوحيدة اللي عليكم بس. فما فيش، ما فيش عليه، ما اقدرش اجيب لكم امثلة تانية، يعني ما فيش امثلة لحد تعرض له عارض. يعني ليه كله دخل في بعضه شيماء؟ ده انا جايبة ده كده، انا جايبة كده ده علشان علشان ما فيش حاجة تدخل في بعض. واصلا الاشكال دي هي زيها، هيجي بنتوا زيها بس في الامتحان. انا مش هخرج عن كده، يعني مش هجيب لكم حاجه زياده عن كده. حلوين قوي كده، حلو هيجي لك زيهم بالظبط. ما تقلقوش خالص، انا مش عايزه، انا عايزه بس تبقوا فاهمين المصطلح، مش خايفين منه. فاكره الاسناد كان هو اسناد واحد وليه متنين، متن صحيح ومتن غير صحيح. هو ده الصوره اللي انتوا واخدينها في مدرج، في المدرج بتاع الاسناد. كان مين، شيماء ولا قلقان اللي كانوا بيسالوني كان فيه ايه؟ مضطرب؟ المعلل في ايه في المعلل؟ المعنى غير الاصطلاحي ولا كان في ايه في المعلل؟ الغير الاصطلاحي، بصي الغير الاصطلاحي ان العلماء قالوا ان اي طعن موجه للحديث فهو علة، ما دام بيقدح في الحديث حتى لو مش طعن خفي حتى ولا قادح، اي طعن سقط في الاسناد سواء في الراوي ادم ما دام في الحديث يبقى دوت عله معلول. طبعا هخلي نظر، هخلي نظرها. تمام، ف راوي يعني سمى مثلا الموضوع دوت معلول، سمى المبروك معلول، سمى المنكر معلول علة. تمام، سوء كل اي سبب عله. بالظبط كده، كل حاجه خلاها عله. طب حتى التعريف المخالفه لا تقدح في صحه الحديث. قال لك ايه؟ ما وصله الثقه، كارسال ما وصله الثقه. الثقه جايب حديث موصول، وهو واحد تاني يجيب لك ان دوت مرسل، يبقى ديت عله. انا اظن ان انا جبت فيها مثال كمان. النقطه الثانيه دهيت التعليل بالمخالفه لا تقدح في صحه الحديث، ده دي تقدح اللي انا جايبها. طب هقول لك يعني دي اللي انا جايبها. هقول لك على حاجه، هقول لك بتاع اسامه حماد بن اسامه الكوفي، أبي أسامة بن حماد بن أسامة الكوفي، روى حديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أيضا، ولم يسمع منه أسامة، لكن أتى الكوفة بعد ذلك رجل يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من الضعاف. طب بص، لا هو دلوقتي الحديث احنا ما تعرضناش ليه، هو تعرضنا للسند. فهو دلوقتي مش فاهم العنوان، التعليل بالمخالفة لا تقدح في صحة الحديث. دلوقتي في مخالفة هنا واخطأ في ان هو سمع من واحد وحط واحد تاني، دوت يخلي نقول ان الحديث بتاعه ضعيف، يخلينا نقدح في صحة الحديث. لما دلوقتي أسامة بن زيد دوت حط واحد ضعيف، والعلماء قالوا إن لا، ده هو الجابر ده مش عبد الرحمن دوت اللي مقصود بيه، ده التاني عبد الرحمن بن جابر. الحديث صحيح، المتن صحيح، لكن الإسناد هو اللي فيه إيه؟ اللي فيه خطأ، صح؟ ده اللي مقصود بيه. هو دلوقتي أصبح حديث مرسل، ثقة حتى حديث هو بقى مرسل، لكن الحديث ضعيف مش هيؤخذ بيه. لا هيؤخذ ليه؟ لانه ثقة، هو اخطأ في شيء معين. لكن امتى بنقول ان احنا ما ناخدش بيه العلة؟ لو كان اصلا اللي حاطط الحديث اصلا واحد ممكن، يعني مش ثقة، يعني اللي اخطأ واحد من الثقة. ها لا هي. ولا شيماء اللي بتسألني؟ شيماء بتفهم كده؟ ندخل على اللي بعده. المدرج كده تمام. طيب انا قاعده مش مركزه مين انا عايز اعمل اركز بس في الحاجات اللي ايه اللي عايز اراجعها معاكم. المقلوب كده خلاص، اديتكم على المقلوب. اظن مقلوب السند سهل جدا، ومقلوب المتن هو موجود معاكم، وانا مديكم هنا على المقلوب. مقلوب المتن ما تعلم يمينه، ممكن أسألكم عليها سؤال، يعني عليها بسؤال نظري، مش لازم أجيب لكم سؤال. تمام، مفيش مشكلة. طيب المضطرب، المثال الأخير ده مثال على المضطرب، على اضطراب. بيقول عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد او يصد لكم. الى التعليق قال لك ان عمرو بن عمرو المدني دوت رواه مره عن المطلب عن جابر، ومطلب عن ابي موسى الاشعري مرفوعا، ومره عن رجل من بني سلمة عن جابر مرفوعا، فدوت فيه اضطراب في السند، صح؟ لما يبقى مرة جاي عن واحد وجا مرة جاي عن وفي مرة مرفوع، ده بنسميه اضطراب في السند، فاكرين؟ بصوا الست أشكال اللي قدامكم دول بإذن الله أنا مش هجيبهم هم هماهم، لكن إن شاء الله مش هيخرج عنهم يعني الشكل دوت الامتحان بتاع حديث السند، تمام؟ أما النظري بقى ده بتاعي موقوف، يعني موقوف على الصحابي اللي قالوا صحابي يا هبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فهمتيش ايه؟ موقوف على الصحابي، يعني الصحابي هو يعني قول ايه جابر قال. النظري مش اصعب، لا خالص مش اصعب. بصوا مفيش حاجة صعبة على حد مذاكر، ما تحفظيش يا أنس، افهمي وأنا إن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله. لا مش حفظ، افهمي، ولو كتبت وانت لما تكتبوا في فهمكم انا بديكوا الدرجة، ما مش بديكوا يعني مش بنقص. قدامكم وقت كافي جدا، لسه بدري على الامتحان، ذاكروا ولو في اي حاجه وقفت قدامكم تكلموني على الخاص. تمام، يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.